تعد بهدايا الرحمن قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا مؤمن أقليل عندك أن توصف بالإيمان، أجب عنك ترجع يوما بالرحمة والغفران. الإيمان طريق التوبة وثقيل في الميزان، فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على خير الخلق سيدنا رسول الله، ورضي الله تعالى عن آله وصحبه ومن والاه. أيها المؤمنون أيتها المؤمنات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وها نحن نعود لكم طائرين على أجنحة الشوق، شوق نداء الإيمان، مع الأستاذين الكبيرين الدكتور صلاح والدكتور عمر. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ومع هذه الباقة الجديدة من رياض كتاب الله عز وجل من سورة البقرة، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. افتحوا لنا مغاليق الأفهام، فتح الله عليكم. بارك الله فيكم. الحقيقة احنا يعني تدبرنا في أغوار النفس البشرية وما يحيط بها من يعني علائق تدني النفس البشرية من هوى ومن شيطان، فعندما يدعى الإنسان الإنفاق أول خطوة أن الإنسان لا ينفق. ليه؟ لأن الشيطان يعدكم الفقر، فإيمان الإنسان يرتفع يقول لا سأنفق، لأن الله يقول أنفق أنفق عليك، الله سبحانه وتعالى يقول وما أنفقت من شيء فهو يخلفه. طيب خلاص سيتحرك الإنفاق، يبقى تغلب على العقبة الأولى. تأتي العقبة الثانية أن يكون العمل رياء، يعني ينفق لي الشيطان يقول يعني بعد ما ينفق تأتي المشكلة، مشكلة الرياء الثانية أثناء العمل، يعني قبل العمل الشيطان يريد أن يحجب الإنسان عن فعل الخير ونفع الغير. يبقى أثناء العمل يوم يجي الشيطان يقول له يعني خليها بقى شوف أنفق أمام الناس، ويعني خلي يعني اسمع ثناء الناس، ويصر للمادحين ويتأسف من الناصحين، يبقى ده أيضا في خطر شديد، لأنه يعني أول من تصعر بهم النار ثلاثة منهم يعني أنفق ليقال جواد. هذا مثال. طب هو كان قويا فأنفق خالصا لله عز وجل، يبقى قاوم الشيطان والهوى في المرحلة الأولى فقام بالإنفاق، وقاوم الشيطان والهوى في أنه يجعله خالص لله وليس رياء. يجي بعد ما خلص العمل الشيطان ما يسيبوش، يريد أن يحبط العمل بعد انتهائه. يعمل إيه؟ يجعله يمن، وأنا سميت اللي فيه نوعين من المن، من اختياري يجي يقول أنا عملت وسويت وأنا، ومن اضطراري، وهذا هو الأصعب، يأتي للناس اللي في الدرجات العالية من الإيمان. يجي إزاي؟ أنا امتنعت عن المن حتى يكون العمل خالصا لله عز وجل. يوم يجي الشيطان يجعل، هو غلب معايا بثلاث مراحل، يذهب لمن أحسنت إليه فيدفعه إلى أن يسيء إلي، أدخل في من اضطراري أقول فلان اللي أنا اديته وعلمته وقفت جنبه وسويت. ها هنا هذه الآية تقول له المن بعد العمل كالرياء أثناء العمل، وده أخطر شيء، لأن حديث أول من تصعر بهم النار ثلاثة حديث فظيع مخيف لأي إنسان صاحب قلب يخشى لقاء الله تعالى. إذا نستنتج من هذا النهي فضيلة الأستاذ أن الله جل جلاله يضع المنفق والمنفق عليه في موضع أخذ الحيطة والحذر، لأن المنفق معرض للخطر والمنفق عليه معرض للخطر، وكلاهما يعرض صاحبه للخطر. فما هي الوسائل التي تحمي الأول والثاني وتحمي المجتمع من هذه المخاطر؟ الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجب ان اعلم انا كمنفق ان المنفق عليه له حق عندي فانا اؤدي حقه الذي له عندي. هذا الضمن الاول. هذا يقطع ويغلق باب الرياء لان هذا حق. انا مش متفضل. انا مش متفضل. بل على العكس ان الاخذ للنفقه مني كغني وهو فقير وهو فقير هو صاحب فضل علي لا انا بصاحب فضل عليه. كيف هو ينقص من مالك وتقول لي صاحب فضل علي؟ عظيم. هناك نظرة بصر وهناك نظرة بصيرة. نظرة البصر تقول انا في جيبي 100 فان اعطيت منها 10 صارت منقوصة صار عندي 90. ونظر البصيرة يقول ان 10 التي انفقتها هي عند الله 100 فبعد ان انفقت صار في جيبي او في حوزتي 190. هذه نظرة البصيرة. فاذا قضية الحسن البصري لما طرق الباب صار قال لجارية من؟ قالت رجل يقول ما اكلت من البارحة انا واولادي. قال عندنا من شيء؟ قالت عند 10 بيضات. قال اعطيها له. الجارية قالت ربنا هناك. اخذت خبأت واحدة في جيبها. واعطت السائل 9 وما اعلمت الحسن. فبعد هنيهة طرق الباب طارق. رجل من الاثرياء يحب الحسن جاء بثلث بيت. فقالت يا سيدي لقد جاء فلان بكذا. قال عدي عدت وجدت 90 بيضة. قال هل خزنت من 10 بيضات شيئا؟ لا. قالت نعم بلى خزنت واحدة. قال غبنتينا في 10. لا اله الا الله. ضيعت علينا 10 بيضات. انفق ينفق عليك. اعط منفقا خلفا واعط منفقا تلفا. فليمنع ويغلق باب الرياء وباب المن ان هذا الاخذ كانت امنا عائشة تضع الدرهم على شيء مرتفع. اذا سمحت يا استاذ انا اذكر نفسي والمشاهدين باننا من الان فصاعدا اذا اردنا ان نفهم ثقة العبد بوعد ربه نستشهد بهذه القصة لان هذا الرجل رضي الله عنه قال لها اعطي 10 بيضات فلما جاء الغني واعطى 9 بيضات هو كان مؤمنا ايمانا مطلقا بان الله لا يخلف وعده. هذا هو التجربة الايمانية التي تجعل النظر واقع. نعم. يعني انا قطعتك فكانت لما طبع الدرهم على شيء مرتفع يتعجب الحاضرون فأنت الفقير يأخذها. خلينا لا تعطيه انت. قالت حتى يتعلم كيف تصير يده عليا. شو الحس الاسلامي. يعني انا لما اعطيك فانت تضع يدك هكذا. لكن لما اضعها هكذا هو يستصير يده عليا فتدخل في حسه وفي احساسه عزة الايه? عزة العطاء. عزة المؤمن. هذا اكتشاف جديد. كيف? ما? اذا تريد ان تقول لنا ان الاسلام عندما يأمرنا بالصدقات في ميادين التطوع لا يريد منا ان نضخم طوابير المتسولين وانما يطلب الينا ان نحقق الشروط الضرورية التي تجعل كل انسان يحسن احواله لتتحسن اوضاعه. سلفنا الصالح دكتور عربي كان عنده حس عجيب. قسمت عطور بيت المال عند عمر بن عبد العزيز. العطور. فوضع على انفه اصبعيه واغلق انفه. قالوا ماذا يا امير المؤمنين? قال ولا يستفاد منه الا برائحته. فاستشعر الرجل ان هذا ليس من حقه. ذلك الفقير الذي تعود ان الاسلام يعطي فقير الحاجة لا يعطي فقير الاحتراف. مش واحد وقت في اسلام المولى يجيبه 20 سنة كيف اعطيه? ولكن انا اعطي الذي اذا رآه الانسان يحسبه الجاهل غنيا من التعب. لا يسأل الناس إلحافا. هذا الإنسان يجب أن يكون موفور الكرامة ونوصل إليه ما يحتاجه دون أن نمن بأنه صاحب فضل لأنه يعني عائشة كانت تدعو للفقير بعد أن يقول جزاك الله خيرا عنا يا أم المؤمنين. قالت بل جزاك أنت. قالوا دعاء يعني هو الذي يدعو. تقول إنه يحمل زادنا إلى الآخرة. ما هذا الزاد الذي يحمله المتصدق عليه إلى الآخرة؟ الحقيقة يعني لابد هذا الانسان ان يعيش معنا بشكل دائم من الزينة الفانية الى القيمة الباقية. كل ما عندنا سيفنى. فإذا أردت أن أحول الذي يفنى إلى أن يكون شيئا يبقى، إن أنا أخزنه عند الملك سبحانه وتعالى. إذا عايز يفنى خليه عني. سيدنا الرسول ضرب لها مثل بسيط جدا يعني الشاة، فبقي منها شيء، قالت يعني بقي الذراع، قال لقد بقيت كلها ولم يفنى إلا الذراع. ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. والدار الآخرة هذه أفراح كبرى عندما يجد الإنسان صدقة صغيرة جدا نماها الله له، كما جاء في الحديث إن الله يربي صدقة أحدكم كما يربي أحدكم فلوة، حتى تأتي الصدقة كأوزان الجبال. هنا يعني فيقول من أين لي وقد انقطع عملي من الدنيا، فيقول الله تبارك وتعالى هذه صدقتك قد نميناها لك. بس النماء ده مخصوص بأن العمل يكون لله، مفهوش رياء قبل أسماء العمل، ولا يلحقه من، لأن اللفظ القرآني عمل لنا مثال يجيل هذا الإشكال في ذهن الإنسان. جعلنا الله من الذين لا يمنون. وبعد هذا الفاصل سنعود جميعا إلى مواصلة هذا الحديث الطيب حول الإنفاق الخالص لوجه الله. سعودوا إلينا بعد هذا الفاصل. فعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان. مرحبا بكم مرة ثانية وعودة حميدة إلى هذا الحديث الذي ستحمد عقباه بإذن الله. كنا نتحدث عن تعليم الصالحين لنا الوسائل التي تجعل المسلم يعشق معالي الأمور ويتعالى عن سفاسفها، حتى من خلال تعويض يده أن تكون هي العليا. يعني العربي لما هاجر صهيب إلى المدينة وترك داره في مكة بهؤلاء الذين أرادوا حبسه، فقال خذوا داري، وترك مكة وتوجه إلى المدينة 455 كيلومتر يسير على قدميه، وأياما متواصلة هو لا يأكل، ما فيش شيء في الصحراء. فلما أن وصل إلى المسجد النبوي ودخل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجد في يد رسول الله بضع من تمرات، فأخذ واحدة فأكلها والثانية ويلهث من التعب، والرسول يقول له ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. إذن وماذا باع وماذا اشترى المؤمن؟ سبحان الله العظيم، يعني قضية أن المال الذي في يدي عندما أوقن أنه ليس مالي، إنما أنا مستخلف فيه، هذا هو المنطق الأول في قضية الإنفاق، أنا ليس مالي. الأمر الثاني، أنا بعت لله رب العالمين نفسي ومالي، وإنما أنا مستخلف فيه بأمانة الله، إن الله اشترى واشترى وتم البيع والعقد خلص، والثمن مضمون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بذلكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. إذا القضية أن المال ليس مالي، إنما هو مال الله، والفقراء هؤلاء هم أنا مكلف بأن قوت الفقير في فضل مال الغني، فما جاء فقير إلا بتخمة الغني. إذا ازداد الغني غنى وزاد الفقير فقرا، إذا في خلل في المجتمع الإسلامي، لما يكون 49% من فقراء العالم من المسلمين، إذا لابد أن في خلل عند الأغنياء. منذ بداية الحلقة وفضيلة الأستاذين يتحدثان عن البيع والشراء والأخذ والتناول، وحديثكما العميق الجميل ذكرني بتجربتين إنسانيتين، تجربة النظام الاشتراكي وتجربة النظام الرأسمالي، وقد شهد المعاصرون سقوط كلا النظامين. فما موقع التصور الإسلامي لهذه المسائل؟ تصور الإسلام من بداياته، المال الذي يأتي هو ملك الله عز وجل، وأنا مستأمن عليه زي مثل المحاسب تماما اللي بقى عنده يعني أموال ضخمة في نهاية الشهر، لكن بيوزع على الموجودين، هو يأخذ حصة مقررة له من قبل. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه. الأمر الثاني، إن أنا هذا المال فيه حقوق عديدة، وحديث فاطمة بنت قيس روية بروايات ضعيفة لكن بعضها يعضد بعضا إلى أن تصل إلى درجة الصحة. إن في المال لحق سوى الزكاة وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والزكاة وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. النظام الغرب لا يعرف هذه الحقوق في المال إلا نظام الضريبي مكتوب في الدولة أو في النظام الاشتراكي في شيوعية في المال. وفي سبيل تحقيق الشيوعية قتلوا 20 مليون إنسان، فعلى المال وعلى القيمة الإنسانية كما يذكر أبو الأعلى مودودي يعني في حديثه عن الشيوعية. إذن الإسلام رأى الجانب الإنساني، أنك أنت مالك هذا في حقوق عديدة للجار وللضيف وللفقير وللأب والأم في كتاب النفقات للإمام الخصار، ففي حقوق كثيرة في هذا المال. عندما أعطي أشعر كما ذكر أستاذنا الدكتور عمر أن الآخذ له فضل علي، هو يفتح لي طريقا إلى الجنة، وقد ابتلاه الله بي وابتليت به فنجحنا في هذا الاختبار. أنا أنفق له لأن الله أمرني، وهو يأخذ مني لأن هذا حق له، لكنه يسعى إلى الغنى وأنا قد أعطيه سبكة ولا أعطيه سبكة، فنتحول جميعا إلى نسيج اجتماعي متقارب، مش ناس أعداء لبعض. الفقير يسرق الغني ويغش ويخدعه، والغني يطغى ويتجبر ويأكل ما في أموال الناس، يعني كناس عندهم مساكين عندهم سفينة يعني، والملك يأخذ كل سفينة غصبة، السفينة بتاعت المساكين. إنما ذو القرنين لما عرضوا عليه المال عشان يعمل سد قال لهم قال ما مكنني فيه ربي خير. فشأن المؤمن في النظام الإسلامي عكس النظام الرأسمالي اللي كل واحد يحتفظ بقوامه المالي، أو الشيوعية اللي ما عندش حد يعني عنده دافعية إن ينمي هذا المال، لكن في الإسلام هذا مال الله يجب فيه النماء ويجب فيه العطاء، ثم يؤدي إلى هذا الارتباط والتماسك الاجتماعي بين أبناء المجتمع الواحد. فالفقير لا يحسد الغني بل يشكره ويدعو له، والغني يحن على الفقير فيحدث هذا البناء الاجتماعي المتميز. خاتمة هذه الآية خاتمة مرعبة، والله لا يهدي القوم الكافرين. وقد يتساءل المستمعون أو القارئون عن العلاقة بين افتتاحية الآية بنداء الله للمؤمنين وبين خاتمتها التي ترعب. الكافر هنا هو كفران النعم، الله من علي بمال، ومن على هذا بجاه، ومن على هذا بعلم، هذا كان زماله، وهذا خبأ علمه، وهذا قصر في جاهه في أنه لم يعطي. حتى قال شقيق البلخي لتلميذه حاتم الأصم لما قال له إن جيت من عند قوم إذا أعطوا شكروا وإذا منعوا صبروا، قال شقيق البلخي هكذا تصنع عندنا كلاب بلخ. قال فما بالكم أنتم؟ قال نحن إذا أعطينا صبرنا وإذا ابتلينا شكرنا، لأن العطاء يحتاج إلى شكر، يحتاج إلى صبر، العطاء يحتاج إلى صبر، لأن صاحب المال لم يصبر على ماله إما أن جاء به من حرام، وإما أن أنفقه في حرام، وإما أن منعه عن من يستحق، فهذا عدم صبر على النعمة. فلما لم يصبر زالت، ولنا في التاريخ أسوة سبأ وغير سبأ والحضارات وعاد وثمود وكيف تبين لنا ما صنع الله بهم. إذا قضية أن والله لا يهدي القوم الكافرين، الإنسان الذي لا يضع الأمور في نصابها هو ظالم، والإنسان الذي يغطي النعم ولا يظهرها ولا تظهر عليه هو كافر. فإذا هذا كفران النعم، لأن كيف يهديه الله وهو إنسان أمسك بالمال وصار كشارب البحر لا يزيده الشرب إلا عطشا. إذا المال ينبغي أن لا يمسك، وماذا ينتج عن إمساك المال؟ هو مال لأنه يميل إليك أو تميل أنت عنه، فبدلا من أن تميل أنت عنه وتلقى الله غاضبا عليك بما رزقك من مال ويتحول الرزق إلى رزق أي مصيبة، الإنسان يميل هذا المال بإرادته، لأنه هيميل هيميل، يعني إما أن أميل أنا عنه أو أن يميله عني. في المحك الرباني يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فأنا إذا جاء من المال فورا أعيده إلى الاستثمار الرباني في الإنفاق على هؤلاء الفقراء والأيتام والمحتاجين، في المنح الدراسية، في في الجوانب الإعلامية في حماية الأمة في البناء الثقافي والعلمي والفكري، طباعة كتب، مجلات، مساجد إلى آخره، مصانع، شركات. هذا الإنفاق يؤدي إلى استثمار رباني، وهو الذي يضاعف الحسنات. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. هذا هو المال إذا أتى إلى الإنسان يجب أن يتعامل معه بمنطق الإيمان. المال لا شك أيها المشاهدون، بعدما استمعنا إلى هذه الشروحات نستنتج بأن المال ركيزة أساسية من الركائز التي تقوم عليها المجتمعات، والمال طاقة إذا تحركت نفعت وإذا ركضت ضرت. نسأل الله أن يحرك قلوبنا بالإيمان لنحرك أموالنا فيما يعود علينا بالنفع في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله. إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن، قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا مبسل أقليل عندك أن توصف بالإيمان، أجب عنك ترجع يوما بالرحمة والغفران. الإيمان طريق التوبة وثقيل في الميزان، فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان. Thank you.